بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمنا الله وإياه نفعنا بعلمه وعلمكم. الثامن استقبال القبلة مع القدرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. أما بعد، فبعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الشروط السابقة أراد أن يذكر لك الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة، فقال رحمه الله تعالى: الثامن استقبال القبلة مع القدرة. وهذا في الحقيقة فيه مسائل. المسألة الأولى أن استقبال القبلة شرط، وعلم من ذلك أن من لم يستقبل القبلة فصلاته باطلة سواء في حيث الأصل، فمن تركها عالما بذلك فصلاته باطلة، ومن تركها جاهلا مع قدرته على معرفتها فأيضا صلاته باطلة. المسألة الثانية أنه قال أن شرطها أن هذا الشرط متعلق بالقدرة، وعلم منه أن الإنسان إذا كان عاجزا عن استقبال القبلة فقد سقط عنه هذا الشرط. اكتب في قوله رحمه الله مع القدرة، اكتب: فتصح من عاجز عنها، من عاجز عنها كالمربوط إلى غير القبلة. إنسان مربوط أو إنسان مصلوب، على معروف الصلب، مصلوب وموجه إلى غير القبلة وحضر وقت الصلاة فتجب عليه الصلاة، فهذا لا يستطيع أن يدير نفسه إلى القبلة، فهذا عاجز عن استقبالها فتصح صلاته ولو إلى غير القبلة. اكتب: والمريض العاجز عن استقبالها وليس عنده من يديره إليها، وليس عنده من يديره إليها. كأمثال الناس الذين في المستشفيات أعاذنا الله وإياكم، مرضى على الأسرة وتحضر الصلاة ولا يجدون من يديرهم إلى جهة القبلة، فهؤلاء حينئذ يسقط عنهم هذا الشرط. ثم قال رحمه الله: قال: فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. هذه المسألة الثالثة. أراد المصنف رحمه الله أن يذكر لك متى يجتهد الإنسان في معرفة القبلة. فالمسألة في الحقيقة لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون في مكان يمكنه أن يعرف القبلة بيقين، أو بإخبار من يعلمها بيقين، ويجمع هذه الصور أن يكون هناك علامة شرعية تجعله يتمسك بها ويعمل بها، وهذا غالبا ما يكون في الحضر وفي البلدان والأمصار، في المدن وفي الأمصار. فإنه إذا جاء في مثلا ذهب إلى الرياض، فهذا مصر أو بلد، فهذا حينئذ لا يجوز له أن يعمل بالاجتهاد، وليس له سبيل إلى معرفة القبلة إلا بشيئين لا ثالث لهما. الأول هو ما ذكره المصنف، أن يسأل من يخبره عنها بيقين، أن يسأل من يخبره عنها بيقين. السبيل الثاني ولم ينص عليه المصنف هو أن ينظر إلى محاريب المسلمين، أن ينظر إلى محاريب المسلمين، هذا في الأمصار ونحوها. فإن لم يجد هذا، لم يجد من يخبره عنها بيقين، سأوليكم بعد قليل، ولم يجد محاريب المسلمين، فحينئذ يعمل بالشيء الثاني وهو الاجتهاد، فينظر في دلائل القبلة إن كان عالما بذلك، ومثلا إن كان في الليل إلى النجوم إلى الرياح، على ما ذكروه في كلام المطول في المطولات على في طرق معرفة القبلة، فيعمل حينئذ بالاجتهاد. فعلم من ذلك أن الإنسان لو قدر على أحد هذين الشيئين وعمل بالاجتهاد تاركا لهما فلا تصح صلاته. فلو أن رجلا ذهب إلى الرياض وليس من أهلها، ودخل الفندق بعد أن انتهى الناس من صلاة الظهر، فلما دخل الفندق لم يسأل عن اتجاه القبلة، ولم يخرج وينظر في المساجد القريبة وينظر أين هي وجهة المحاريب، محاريب المسلمين، فقال سأنظر في النجوم إن أبصر النجوم، وأنى له أن يبصرها، أو ينظر في دلائل وعلامات فعمل بها فصلى، فما حكم صلاته؟ باطلة. لماذا؟ لأنه عمل بالاجتهاد مع قدرته على هذين الشيئين. كما نقول في القاعدة المشهورة: لا اجتهاد مع النص. فالذي يشبه هذا، الذي يشبه النص هنا، ما هو؟ محاريب المسلمين، وأن يخبره ثقة عنها بيقين. واضح؟ فإن عجز عن هذين الشيئين، كمن يكون في الطريق مسافرا وليس في الأمصار، فلا يجد مسجدا حتى يستدل به على القبلة، محراب مسجد، ولا يجد من يخبره عنها بيقين، فحينئذ يعمل بالاجتهاد. ولذلك قال لك المصنف: فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد. ها، علم منه أنه إن وجد من يخبره عنها بيقين يعمل بماذا؟ يعمل بخبره، ولا يجوز له أن يجتهد. طيب، صلى بالاجتهاد. فإن أخطأ بعد الاجتهاد، تبين له لما حضر وقت الظهر أوقف في مكان وأراد أن يستريح فصلى الظهر، ثم لما حضر وقت العصر اجتهد اجتهادا آخر، فتبين له أنه أخطأ، تبين له أنه أخطأ بظن أو بيقين في مشهور المذهب، بظن أو بيقين، فإن صلاته الأولى صحيحة. والقاعدة المشهورة عند الفقهاء: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، أو إن شئت فقل بما نعم، وبعضهم يقول الاجتهاد لا ينقض بمثله، ولعل الأولى والله أعلم أن نقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لسبب سأذكره لكم بعد قليل إن شاء الله. علمت الآن المسألة على جهة الإجمال، واضح؟ إذن الإنسان لا يخلو من حالتين: إما أن يقدر على اليقين أو ما قربه، وكيف يكون ذلك؟ بالنظر إلى محاريب المسلمين، هذا أمر من الظاهر، أو أن يخبره ثقة عنها بيقين. فإن لم يكن، وهي الحالة الثانية، فيعمل بالاجتهاد. فإن لم يكن، فإنه ولم يجد من يقلده، إن وجد من يقلده مجتهدا فإنه يقلده، فإن لم يجد من يقلده فإنه يصلي إلى أي جهة وتصح صلاته. واضح؟ طيب، الآن نقرأ كلام المصنف ونكتب ما يحتاج إلى كتابه. قال المصنف رحمه الله: نعم، فإن لم يجد، قال: فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين. هذا شيء واحد، وبقي شيء آخر، ما هو؟ مع إذن أكتب: ولم يمكنه الاستدلال عليها، ولم يمكنه الاستدلال عليها بمحاريب المسلمين، ولم يمكنه الاستدلال عليها بمحاريب المسلمين. طيب، سؤال: لو أن رجلا كان في بلد بعيد ووجد محاريب نصارى قد اتجهت، الرجل هذا في بلد بعيد على شرقي القبلة، ووجد أن محاريب النصارى تتجه إلى هذه الجهة، وهذه الجهة هي جهة الغرب، وقبلته قبلة المسلمين جهة الغرب، فالسؤال: هل يصح له أن يعمل بمحاريب النصارى المتجهة إلى الغرب لأنها أعلمته هذه المحاريب أن جهة قبلته إلى الغرب؟ أعيد المسألة. الآن عندنا مثلا هذه الكعبة هنا في هذا المكان، وهذا الرجل مسافر إلى هذه الجهة. طيب، فأي محراب يتجه إلى هذه الجهة فهو قد فإنه يوجهه إلى قبلته، أليس كذلك؟ فلو وجد مسجدا فيه محراب فهذا محراب مسلمين توجه إلى القبلة المسلمين، يعمل به، أليس كذلك؟ طيب، لم يجد محراب مسلمين لكنه وجد كنيسة، وهذه الكنيسة هو يعلم أنها متجهة إلى جهة الغرب أيضا، فعرف جهة الغرب أو في نفس الجهة المتجهة إلى القبلة. فالسؤال هل يعمل بمحاريب النصارى؟ الجواب لا. إذن قول الفقهاء رحمهم الله لما قالوا يعمل بمحاريب المسلمين مقصود تعمل بمحاريب المسلمين فقط، هذه مسألة انتبه لها. المسألة الثانية، كتبتم هذا ولم يمكنه الاستدلال عليها بمحاريب المسلمين، لا التفصيل هذا أدعوه الآن، المهم افهمه الآن. طيب كتبتم هذا ولم يمكنه الاستدلال عليها بمحاريب المسلمين. المسألة الثانية قوله رحمه الله فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين. هنا عندنا شيئان مهمان، الشيء الأول من هو الذي يخبره عنها، والشيء الثاني إخباره عنها له شرط ذكره المصنف. من الذي يخبره عنها؟ هل مثلا لو دخل مثلا إلى الفندق ووجد رجلا في الفندق وقال له القبلة هكذا، هل يعمل بخبره أم لا بد أن يكون لهذا المخبر شرط لا بد من توفره فيه؟ الجواب قالوا لا بد أن يكون مكلفا، لا أنسى أمليك، مكلفا عدلا ظاهرا وباطن، ولا بد في إخباره أن يخبره عنها إيش؟ بيقين. فلو أنه مكلف عدل ظاهرا وباطن يعرفه وقال له أظن أنها هكذا، فهل يعمل بهذا؟ لا. ومعنى أنه لو قال له أظن هكذا فقوله وجوده كعدمه، لأنهم قالوا إن لم يجد من يخبره عنها إيش؟ بيقين. طيب إذن أكتب لما قال لك المصنف رحمه الله فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين، أكتب من مكلف، يعني الخبر هذا من مكلف، إيش قلنا؟ عدل، عدل ظاهرا، لا ظاهرا وباطن، نعم وليس ظاهرا فقط. طيب بناء عليه لو أنه نزل في الفندق فوجد في الفندق رجلا نصرانيا وقال له القبلة هكذا، فهل يقبل؟ أكتب فلا يقبل، خبره كافر. طيب وجد صبيا صغيرا يقبل؟ ولا إيش؟ غير مكلف عموما. وجد مجنونا من باب أولى طبعا، المجنون المجنون أصلا ما يصلي. طيب ولا غير مكلف ولا من كذلك، ولا فاسق ولا عدل أخبر عن اجتهاد، ولا عدل أخبر عن اجتهاد. إذن لو قال له أظن كذا أجتهد وأخبرك، لا لا عبرة به، واضح؟ طيب من سور الحال لا، لأنهم نصوا على أنه لا بد أن يكون عندهم ظاهرا وباطن، هذا من المواضع التي اشترطوا فيها أن يكون عدلا ظاهرا وباطن. ومر معنا موضع في مر معنا موضع اشترطوا فيه العدالة الظاهرة فقط، ما هو؟ في الأذان، أنه اشترطوا صحة الأذان أن يكون المؤذن ظاهر العدالة فقط. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى، نعم قال صلى بالاجتهاد، صلى بالاجتهاد يعني يجتهد بالنظر إلى العلامات، وذكروا علامات طويلة وبعضها في الحقيقة تحتاج إلى رحلة برية وتحتاج إلى رجل له خبرة بالنجوم حتى يعرف هذه الجهة، ونسأل الله أن يعلمنا ذلك وأن ينسر لنا ولكم ذلك، آمين. طيب قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله فإن أخطأ فلا إعادة. الحمد لله، فإن أخطأ فلا إعادة. الإنسان إذا عمل بالاجتهاد فقد أدى ما عليه، والقاعدة المشهورة تقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الحمد لله. فعندنا في المذهب، عندنا في المذهب الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد في هذه المسألة، بمعنى لو أنه صلى صلاة الظهر إلى جهة بالاجتهاد، ليس على يقين، هو لم يرى الكعبة أمامه، ثم أتت صلاة العصر فتغير اجتهاده وما زال مجتهدا اجتهادا باجتهاد، فهل يلزمه إعادة الصلاة الأولى؟ لا، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. طيب لو أنه صلى الظهر إلى جهة ثم تبين له بيقين لما حل وقت العصر أنه أخطأ، هذا اجتهاد والثاني قطع ويقين، فهل يلزمه الإعادة؟ بعض الفقهاء يقولون يلزمه الإعادة، وفقهاؤنا يقولون لا يلزمه الإعادة. فقوله رحمه الله تعالى فإن أخطأ فلا يلزمه الإعادة سواء كان بيقين أو بظن. طيب نعم يلزمه, يقولون بعضهم يقول ينصون على أنه يلزمه أن يكرر الاجتهاد لأنه ممكن يتغير اجتهاده. نعم طيب قال نعم العارف وغير العارف إنما يجتهد من عنده معرفة, فإن لم يكن عنده معرفة كما نص في أخصر المختصرات لما قال اجتهد عارف وقلد غيره, وفي كانت في بعض النسخ غيره خطأ شنيع طبعا, قلد غيره يعني غير المجتهد يقلد مجتهدا, فإن اختلف المجتهدان اختلف عنده مجتهدان أخذ بقول أوثقهما في نفسه كما قال بعضهم, ولا أذكر المشهور في المذهب هنا لكن بعضهم قال يأخذ بقول أوثقهما في نفسه, فإن لم يكن يصلي إلى أي جهة وتصح صلاته. طيب التاسع قال رحمه الله التاسع النية ولا تسقط بحال ومحلها القلب. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى الشرط التاسع من شروط صحة الصلاة النية ولا تسقط بحال ومحلها القلب, فذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة وما بعدها مسائل. المسألة الأولى نص على أن النية شرط فلا تصح الصلاة بدونها. المسألة الثانية أن هذا الشرط لا يسقط بأي حال من الأحوال بخلاف ما سبق كالذي قبله فإنه يسقط عند العجز عنه أليس كذلك؟ وهنا مسألة لطيفة ومفيدة, لو أن الرجل صلى ونوى بصلاته تعليم غيره, يعني قال لابنه أو قال لصاحبه أو لصديقه أنا سأصلي الآن ركعتين وانظر إلي وتعلم مني, فهل تصح صلاته أو لا؟ نيته أن يصلي ويعلم صاحبه هل يضر؟ قالوا لا يضر الحمد لله, فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على المنبر وكان إذا أراد أن يسجد نزل على المنبر فصلى ونية التعليم موجودة. وتعرفون القصة, قصة الحسن والحسين رضي الله عنهما لما رأيا رجلا لا يحسن الوضوء فأتيا إليه وقال له يا عم سأتوضأ أنا وأخي فانظر في أينا يتوضأ خيرا من الآخر, وإنما قصدا تعليمه, فلو توضأ وضوءا شرعيا قصدا هذا الوضوء قصدا رفع الحدث وقصدا أيضا تعليمه فهل يصح؟ يصح, وحينئذ يؤجر الإنسان على أصل العبادة وعلى التعليم إن صلحت نيته, نسأل الله يصلح لنا ولكم النيات. وهذا يدخل في القاعدة الفقهية المشهورة لا ثواب إلا بنية, فمن تعددت نيته فنوى مثلا أن يصلي ونوى أن يعلم جاهلا ونحو ذلك فإنه ينال بكل نية أجره ولا إشكال. طيب لو أنه كان يصلي فخشي وجود غريم يطالبه فأطال في صلاته حتى يذهب الغريم أو كبر مثلا, أو خشي أن يزاح عن مكان في مكان ما كان يصلي في خشية أن يزاح عنه فكبر حتى لا يزاح عنه, يقولون هذا خلاص يصلي لا تكلمه, فهل تبطل صلاته؟ ها هل تبطل صلاته؟ الجواب لا تبطل صلاته ولا حرج في ذلك. إذن اكتب لما قال لك فائدة يعني اكتب ولا يمنع صحتها قصد تعليمها أو خلاص من خصم أو هذا واحد يريد أن يتعود على السهر فصار يصلي حتى يعني يسهر, اكتب أو إدمان سهر أو إدمان سهر. نعم لا يمنع صحتها قصد تعليمها أو خلاص من خصم أو إدمان سهر, ذكره في المنتهى والمراد بعد وجود النية المعتبرة. طيب ثم قال رحمه الله ومحلها القلب, محلها القلب يعني هذا الأساس في النية أن محلها القلب, وبناء عليه ليس محلها اللسان, فلو أنه تلفظ بها على خلاف ما في القلب فالعبرة بما في القلب, وهذا واضح. نعم قال رحمه الله تعالى وحقيقتها, قال وحقيقتها العزم على فعل الشيء. نعم واضح أن يعزم على أنه سيصلي صلاة الظهر مثلا. نعم قال وشرطها, قال وشرطها الإسلام والعقل والتمييز. وهذا بين، فلا تصح نية كافر، ولا تصح نية مجنون، ولا تصح نية غير مميز. نعم. قال: وزمنها أول العبادة أو قبيلها بيسير، والأفضل قرنها بالتكبير. قال لك المصنف رحمه الله: زمنها أول العبادة. وهنا قال المصنف لم يقل أول الصلاة، وإنما قال أول العبادة، ليفيدك بأن الأصل في النية في العبادات أن تكون أول العبادة. فعلم من ذلك أنه لا تصح النية مثلا في صوم الفرض إلا بما هو أول العبادة، وفي صوم الفرض تكون النية في الحقيقة قبل العبادة، فلا يصح له إذا طلع الفجر أن ينوي، بل لا بد من تبيين النية في الليل، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله في موضعه في كتاب الصوم. وكذلك الصلاة فلا بد أن تكون النية قبل التكبير أو عند التكبير. إذن ليس المراد بالأول هنا يعني أن تكون يكبر ثم ينوي، وإنما المراد أن يكون قبلها أو مع التكبير. طيب، ولذلك قال المصنف: أول العبادة أو قبيلها، وفي نسخة قبلها بيسير. قوله رحمه الله بيسير، هذا قيد في المسألة، ويتعلق به قيد آخر أيضا. اكتب لما قال لك بيسير، اكتب: بعد دخول الوقت في أداء وراتبة. ممتاز. إذن رجل بعدما أذن المؤذن توضأ واتجه إلى المسجد، وهو في نفسه أنه متجه إلى المسجد ليصلي صلاة العشاء، أنتم معي؟ ثم دخل المسجد أقيمت الصلاة، فسرح الرجل، رأى طفلا أمامه يعبث يلعب، سمع صوتا أزعجه، المكيف أزعجه، شمر إلى غير ذلك. فلما قال الإمام الله أكبر ذهل هذا الرجل عن النية عند التكبير. فالسؤال: هل وجدت النية عند التكبير حقيقة؟ لا، لكن النية موجودة عندما خرج واتجه للمسجد، موجودة في قلبه، هو ما أخرجه إلا الصلاة، ما أخرجه إلا ليذهب ليصلي صلاة العشاء. فهذه نية وجدت بعد دخول الوقت وقبل الصلاة بوقت يسير، صحيح؟ بوقت يسير. فعلم منه أنه لو كان وقتا طويلا عرفا فإنه لا عبرة بذلك، واضح؟ هذا هو المشهور من المذهب. طيب، قال رحمه الله: والأفضل. قال: والأفضل قرنها بالتكبير. قال لك الأفضل قرنها بالتكبير، يعني أن يستحضرها عند التكبير، يعني النية الحقيقية. النية نوعان: نية حقيقية يعني استحضارها عند التكبير، والثاني النية الحكمية، هي النية التي تسبق العبادة دون أن ينوي فسخ هذه النية، كما شرحت لكم آنفا. نواه عند الصلاة عند التكبير ذهل عنها، فهي موجودة حكما أو حقيقة؟ موجودة حكما، وهذه يسميها بعضهم بالنية الحكمية، أظنه تعبير عند الحنفية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: والأفضل قرنها بالتكبير خروجا من الخلاف، من خلاف من أوجبها، لأن بعض الفقهاء يوجبها عند التكبير. قال رحمه الله: الآن عندنا مسائل لطيفة ظريفة مهمة. قال رحمه الله: وشرط. قال رحمه الله: وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو وتر أو راتبة، وإلا أجزأته نية الصلاة. يا سلام، هذه مسألة مهمة. يقول لك: إذا أردت أن تصلي فلا بد أن تنوي نيتين، وأحيانا تنوي ثلاث نيات، وربما أربع نيات. أما النية الأولى التي هي شرط في كل صلاة، فهي أن تنوي الصلاة المشروع. فلو أنك قمت الآن ونويت أنك تريد أن تصلي لله في قلبك، فقد صحت صلاتك، هذه النية الأولى، انتهت هذه النية. فإذا أردت أن تصلي صلاة معينة، سواء أكانت هذه الصلاة المعينة فرضا أو نفلا معينا، فلا بد أن تنوي هذه الصلاة المعينة. فلو أنك اتجهت للقبلة ولم تصلي العشاء، فصليت أربع ركعات بنية صلاة دون أن توقع في قلبك أنك تريد صلاة العشاء. أفرض أن رجلا قام في آخر الليل فظن أن الفجر قد لم يطلع، فقام وصلى ركعتين ينوي بهما صلاة، مطلقا. ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فهل تجزئه هذه النية عن صلاة الفجر؟ لا. لكن هل تصح صلاته؟ يمكن، يعني لو قلنا بأن هذا الوقت ليس وقت نهي على تفصيل، يعني هنا عندنا كلام. لو كان مثلا في الليل، لو أنه مثلا صلى ركعتين وهو مسافر ظنا أنها وقت ضحى، فصلى ركعتين في الضحى ثم تبين أن الظهر قد دخل، فهل تجزئه عن الظهر مقصورة؟ لا. لكنها تجزئه عن صلاة؟ نعم، نعم تجزئه عن الصلاة، لأنه نوى الصلاة الشرعية. واضح؟ واضح. إذن يلزمه مع نية الصلاة، الصلاة المشروعة، أن يعين نية معينة عن ما يصليه من ظهر أو عصر. هذا مثال على سبيل التمثيل، يعني من ظهرين أو عصرين أو فجرين أو عشاء في الفرض. ولما خشي المصنف أن تظن أن الأمر قاصر على الصلاة الخمس، قال لك حتى في النفل، فقال لك إيش؟ أو وتر أو راتبة. فلو أنك صليت ركعتين الآن، قمت وتنفلت، ثم بعدما تنفلت تذكرت أنك لم تصلي سنة العشاء، فهل هذه تجزئك عن سنة العشاء؟ لا. فلا بد لسنة العشاء من نيتين، من نية الصلاة ومعها نية أخرى، نية تعيين سنة العشاء. واضح؟ طيب هنا فائدة. قالوا فلو كانت عليه، انت لحظة لا تكتب، فلو كانت عليه مثلا صلاة ظهر وصلاة عصر، وصلى أربع ركعات، ينوي ما عليه، واحد عليه صلاة ظهر وصلاة عصر، أو صلاة عصر، يا صلاة ظهر يا صلاة عصر، هذه أربع ركعات أربع ركعات، والآن تذكر أو قام من نومه ويقول أنا تركت ظهر أو عصر، ما أدري هي ظهر أو عصر، فقال سأصلي أربع ركعات أنوي بها ما علي، إن كانت ظهر خلها ظهر، وإن كانت عصر خلها عصر. سؤال، هل يصح؟ هو عليه واحدة بس، تصح؟ لماذا؟ ممتاز، لأن الظهر يلزم أن يعينها، والعصر كذلك، وهذا نوى الصلاة دون أن ينوي عين الصلاة التي قد طلبت منه. واضح؟ إذن الآن أكتب، لما قال لك المصنف من ظهر أو عصر أكتب، فلو كان عليه صلوات وصلى أربع ركعات ينوي بها ما عليه، واضح ما عليه؟ ما هنا بمعنى ماذا يا سلطان؟ ما عليه؟ أحسنت، موصول، يعني بمعنى إيش؟ بمعنى الذي، يعني ينوي بها الذي عليه. لك أن تضع علامة يساوي، علامة يساوي إن شئت، يعني علامة يساوي لم يجزئه، هذا يعني جواب الشرط. طيب طيب في مسائل أخرى يعني ما لا أطيل عليكم فيها. طيب قال المصنف رحمه الله، قال المصنف وإلا أجزأته نية الصلاة. ما المراد بقولهم وإلا في المختصرات والمتون العلمية؟ يعني وإن لم يكن، ويعني وإن لم ينوي النية المعينة أجزأته الصلاة، أجزأته الصلاة أي المراد مع نية الصلاة. نعم. قال المصنف قال ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء أو فرضا. يا سلام يا سلام، يقول لك المصنف دخل وقت صلاة العشاء، فتوجهت للقبلة وأنت نويت أن تصلي، تحققت النية الأولى صح، ونويتها عشاء، تحققت النية الثانية، لكن أصلحك الله لم تنوي أنها صلاة العشاء الحاضرة وليست مقضية، فهل يلزمك أن تنوي أنها صلاة العشاء التي الحاضرة التي ليست مقضية؟ الجواب لا، الحمد لله. يعني فلو صليت ولم تستحضر أنها الحاضرة فالحمد لله يكفيك، أنتم لما صليتم العشاء قبل قليل استحضرتم أنها الحاضرة، أنها الحاضرة وليست المقضية، من استحضر الحمد لله، من لم يستحضر الحمد لله. طيب قال لك ولا أن ينويها قضاء. فلو أنه أراد أن يصلي العشاء الآن على أنها صلاة العشاء التي تركها أمس دون أن ينوي أنها قضاء عشاء أمس، ما استحضر أنها القضاء صلاة فعل الصلاة بعد خروج وقت الشرع، فهل تصح صلاته؟ نعم. فلو استحضر أنها قضاء صلاة أمس فالحمد لله. طيب كذلك قال إيش؟ فرضا. فأنت عندما صليت العشاء استحضرت نية الصلاة واستحضرت أنها العشاء دون أن يخطر ببالك أنها الفرض الواجب الذي اسمه العشاء وأنا نويت الفرض، هل صحت صلاتك؟ نعم صحت صلاتك. لكن هنا عندنا مشكلة، انتبه لهذه المشكلة وهي مسألة لطيفة جدا. لو ظن سأمنيكم بعد قليل، لو كان عليه ظهران فائتة وحاضرة وصلاهما ثم ذكر أنه ترك شرطا من إحداهما وجهلها، هي الأولى ولا الثانية؟ طيب لزمه كم ظهر؟ ظهران؟ طيب لا، لزمه ظهر واحد، لزمه ظهر واحدة ينوي بها ما عليه. هذه فائدة المسألة. يقول لك رجل دخل وقت الظهر فتذكر أنه أمس ما صلى الظهر، لما صلى الظهر اليوم قال سبحان الله كأني من زمان ما صليت الظهر، أعوذ بالله أمس كنت راقد ما صليت الظهر. فقال إذن علي ظهر فائتة وظهر وعلي ظهر حاضرة، فيلزم الترتيب أليس كذلك؟ وجوبا. فصلى الظهر الفائتة قضاء، ثم صلى الظهر الحاضرة أداء، ثم بعد ذلك تذكر بيقين وليس بشك، لأنه إن كان شكا فقد سبق معنا المسألة، الشك بعد الفراغ من العبادة ما لا يلتفت إليه، لا هذا تيقن أنه في إحدى هاتين الصلاتين لم يكن متوضئا، لا يدري أهي الفائتة أو الحاضرة، فماذا فعل؟ ماذا يلزمه؟ أتاك أو استفتاك؟ ماذا يلزمه؟ أن يعيد الصلاتين أو يعيد الفائتة أو يعيد الحاضرة أو ماذا تقول له؟ يعيد التي عليه. ليش؟ يعني يصلي صلاة أربع ركعات ينوي بها الظهر الذي عليه. لماذا نقول هذا؟ لأننا قلنا أنه لا يلزمه أن ينوي كونها حاضرة أو كونها قضاء، بس يكفي. إذن اكتب هذا لما قال لك المصنف كون الصلاة حاضرة أو قضاء، اكتب هذا لأن هذا فرع عن هذا حتى تفهم. فلو كان عليه ظهران فائتة وحاضرة وصلاهما ثم إنه ترك شرطا من إيش؟ من إحداهما، واحدة منها، وجهلها، ما الحكم؟ وعلامة يساوي إن شئت، طبعا بعض الناس يقولون يساوي هذه جديدة، المهم حتى تفهم يساوي. لزمه كم واحدة؟ سلطان أنت معي أو ذهبت إلى روسيا؟ ها؟ وترك شرطا من إحداهما. نعم اكتب حتى تفهم. هو طبعا الأصل أنه هو هذا المراد، لأنه لو كان بشك سبق معنا وجهلها، لكن هذا نقلته بالنص، يعني بالنص من شرح المنتهى، تريد تكتب بس بعدين لا تكتب قاله في شرح المنتهى. وجهلها لزمه كم ظهر؟ ظهر واحدة. ماذا ينوي بها؟ ينوي بها ما عليه. طبعا لكن لو قال لكنه لو كانت عليه ظهران فائتتان لزمه أن ينوي السابقة من اللاحقة. ليش؟ لوجوب الترتيب. طيب قال المصنف رحمه الله أو فرضا. هذه مسألة. طيب قال لك لا يجب عليه أن ينوي أنها فرض، أليس كذلك؟ طيب هنا في الحقيقة استثناء أو استدراك. قالوا لو ظن أن عليه ظهرا فائتة، لو ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاها في وقت ظهر حاضرة، ها، ثم بان له ألا قضاء عليه، فهل تجزئه تلك الظهر عن هذه الظهر؟ هل تلزمه، هل تجزئه التي نواها ظهرا فائتة عن الظهر الحاضرة؟ هذا الذي قلت لك، لكن قلت لك كأنه استثناء، إذن لا تجزئه. صورة المسألة، أذن الظهر، فلما أذن الظهر قال الله المستعان أنا ما صليت الظهر أمس، فتوضأ وصلى ظهر أمس، ثم بعدما فرغ قال له أخوه يا أخي كيف ما صليت الظهر أمس؟ أنا وأنت ذهبنا إلى المسجد ولقينا فلانا ودعانا على الغداء وتغدينا عنده، بعد تذكر قال الحمد لله. إذن الحمد لله، افتح دليل الطالب. إيش قال في دليل الطالب؟ إيش قال؟ لا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة، نقول الحمد لله خلاص. فنقول له يا أخي لا تكتفي بالمتن ورجع للشروح. وقال في شرح المنتهى، إيش قال في شرح المنتهى؟ ماذا قال في شرح المنتهى؟ نعم، أن من كان حاله كحالك هذه قال لن تجزئه عن الحاضرة لأنه لم ينويها. واضح؟ طيب، تكتبون هذا أو أكتب؟ لكن لو ظن، هذا تفريع عن أي مسألة؟ فرضا. لكن لو ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاها في وقت ظهر حاضرة ثم بان يعني إيش؟ ظهر، ثم بان ألا قضاء عليه لم تجزئه عن الحاضرة لأنه لم ينويها، لم تجزئه عن الحاضرة لأنه لم ينويها. طيب، قال المصنف رحمه الله، أنا قلت لكم نحتاج نية صلاة، وقلت لكم نحتاج أيضا نية أخرى التعيين، إن كانت الصلاة معينة تريد أن تقوم وتصلي الآن نية صلاة مطلقا جزاك الله خير، لا بأس، لكن الصلاة المعينة راتبة وتر فرض لابد من تعيين. طيب، هل يحتاج إلى نية حاضرة قضاء فرض؟ لا، إلا فيما استثني مما ذكرنا. طيب، قال المصنف، قلت لكم أحيانا نحتاج نية ثالثة، أليس كذلك؟ قال المصنف رحمه الله، قال رحمه الله وتشترط نية الإمامة للإمام والإئتمام للمأموم. يا سلام، يقول لك المصنف الجماعة عبادة، أليس كذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا أديت عبادة الصلاة فلا بد أن تنوي الصلاة، وإذا كانت معينة فنوي نية التعيين، وإذا أردت أن تؤدي عبادة الجماعة فلا بد أن تنوي الإمامة إن كنت إماما، وأن تنوي الائتمام إن كنت مؤتما. فلو أن رجلين صليا فنوى أحدهما الإمامة، ها، ولم يكن عنده من يصلي به ويقتدي به، لأن صاحبه أصلحه الله ما نوى إيش؟ الائتمام به، ونوى أنه منفرد، لم تصح صلاة الإمام، لأنه نوى الإمامة وهو منفرد. ولو أن رجلا صلى مع آخر يأتم به في الصورة دون أن ينوي نية الائتمام، فحينئذ هذا في الحقيقة لم تتحقق له هذه الجنة، إن الانفراد وتابع في الصورة في الصورة فقط صحت صلاته منفردا. لكن المشكلة إمامه إن نوى الإمامة دون أن يكون معه مأموم لم تصح صلاته، فلا بد لكل منهما أن ينوي حاله من إمامة أو ائتمام. هذه مش ما هي سهلة المسألة. وبناء عليه، لو أنك دخلت المسجد ولم تجد أحدا في المسجد فأقمت الصلاة وكبرت ونويت بصلاتك هذه أن تكون إماما ولا أحد في المسجد، ما شاء الله تبارك، ولم يأتي أحد، فما حكم صلاتك؟ باطلة. ولو دخلت ونويت الائتمام ولا يوجد إمام، باطلتان، هذه من باطل واحدة. طيب، لو نويت الانفراد، دخلت المسجد ونويت الانفراد ثم جاءك واحد قال الحمد لله وجدت من يصلي معه، فصلى معك وأنت في بداية صلاتك نويت إيش؟ الانفراد. فأنت ما شاء الله تبارك الله ماذا فعلت؟ قلبت نيتك من انفراد، من منفرد إلى لم تصح، لم صحت في المذهب. إذن هذا الله يخلف عليك. وقالوا لو أنك دخلت المسجد ونويت الإمامة وأنت لوحدك ظنا منك أن صاحبك سينهي الوضوء ويأتي ويدركك فأدركك وصلى معك، الحمد لله صحت. فلو لم يأتي بطلت. واضح؟ طيب هنا سأمليكم كلاما ينفعكم إن شاء الله. المهم هذا المذهب، عرفنا ما هو المذهب. لا بد للإمام أن ينوي الإمامة، ولا بد للمأموم أن ينوي الائتمام. واضح؟ الآن سأعطيكم إملاء مهما. ها؟ هو في بعض الصور تتغير النية ويمشي الحال. أفرض أن إماما مثلا، أن إماما أتاه عذر فوجد أنه مريض وتعبان ولا يستطيع أن يكمل الإمامة، فماذا فعل؟ استخلفك وكنت وراءه مأموما، فماذا فعلت؟ تقدمت وصرت إماما، انقلبت نيتك من مأموم إلى إمام وصحت؟ الحمد لله صحت. أفرض أن إماما كان يصلي بمأموم فأحدث المأموم وتوكل على الله وراح، إيش يصير في الإمام؟ صحت الحمد لله. وهذه مرة ما في أخصر مخصرات، قال إن نوى إمام الانفراد، لكن المشكلة إن نوى الإمامة هو ما جاء مأموم. طيب إذن أكتبوا، هذه مسألة مهمة لأننا سنذكر فيها روايات في المذهب. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله في نية الإمامة من مفردات المذهب. سأمليكم الآن كلاما مهما حتى تعلم أن ما يحصل الآن في كثير من الأحيان هو على رواية في المذهب على الأقل، تمرض الصلوات الناس. طيب اكتب ما سأمليه عليك عند قول المصنف. عرفنا معنى المذهب الآن. طبعا هنا مسألة في الحقيقة ما ودي أكثر عليكم، لكن مسألة مهمة، كذلك من الصورة التي تختلف تتغير فيها النية وتصح. لو أن أخانا صلى بنا إماما وهو مسافر، وأنا وأخي مقيمان، فصلينا وراءه، هو صلى ركعتين ونحن مقيمون سنصلي كم؟ أربع. فسلم وقمت أنا وصاحبي وقلت لصاحبي إذا سلم إمامنا وأنا على يسارك فسأنوي نية الإمامة وأنت أنوي معي نية الائتمام وسنكمل صلاتنا جماعة، فما الحكم؟ تصح ونص عليه فقهاؤنا، وهذا ينفعنا كثيرا، ينفعنا كثير خاصة إذا دخلنا مثلا المسجد والإمام في التشهد الأخير خلاص. ممكن أنا والشيخ أحمد مثلا أقول الشيخ أحمد خلاص إذا سلم الإمام الظاهر مع هذا التشهد خلاص، خلاص إذا سلم الإمام أنت إمامي، فيسلم الإمام فيقوم الشيخ أحمد إماما لي، بعد أن كان مأموما صار إماما، وأنا من مأموم إلى مأموم اختلف إمامنا، تصح عند فقهائنا والحمد لله. أيش؟ أفضل من أن صحيح نعم، لأنك تدرك الجماعة الأولى حينئذ. على كل حال أكتب ما أمليه عليك. قال الإمام أو قال في الإنصاف، من هو صاحب الإنصاف؟ الإمام ابن مفلح، إمام من؟ المرداوي رحمه الله. قال إمام المرداوي: أما المأموم فيشترط أن ينوي حاله بلا نزاع. فيشترط أن ينوي حاله، ما هو حاله؟ الائتمام بلا نزاع. الظاهر والله أعلم أن الإمام المرداوي إذا قال بلا نزاع يقصد بلا نزاع في المذهب، هذا الظاهر، ضع فاصلة. وكذا الإمام، يعني إيش الإمام وكذا الإمام؟ يعني يجب يشترط في الإمام أن ينوي نيته، هذا قلناه، قاله المصنف صح؟ اكتب: وكذا الإمام على الصحيح من المذهب مطلقا. ثم ضع ثلاث نقاط متجاورة. إذا قلت لك ثلاث نقاط متجاورة يعني إيش أقصد؟ يعني في كلام أنا سأحذفه اختصارا، ها؟ حذفته اختصارا. اكتب بعده وهو من المفردات. يا سلام. إذن اشتراط نية الإمامة في الإمام من مفردات فقهائنا. ممتاز. إذن الجمهور يفهم منه أن الجمهور لا يشترطون نية الإمامة. إذن الذي من المفردات ما هو؟ انتبه، نية الإمامة فقط. أما المأموم فلا بد أن ينوي نية الائتمام، وهذا واضح. لكن الإشكال في الإمام، لأننا نحتاجه كثيرا، أحيانا كما قلنا منفرد ثم ينوي إماما مثلا. طيب، وعنه إيش معنى وعنه؟ يعني رواية الإمام أحمد: لا يشترط نية الإمامة في الإمام سوى الجمعة. لا يشترط نية الإمامة في الإمام سوى الجمعة. طيب، لا أريد أن أمليكم كل شيء الآن، بس اسمع مني هذه المسألة. إلى أن قال رحمه الله: وعلى رواية عدم اشتراط نية الإمامة، اللي هي الرواية الثانية، على رواية عدم اشتراط نية الإمامة، اسمع هذه المسألة اللطيفة: لو صلى منفردا وصلي خلفه ونوى من صلى خلفه الائتمام، وأخونا في الله ما نوى الإمامة، صح وحصلت فضيلة الجماعة. فضيلة الجماعة تحصل لمن؟ للمأموم، لأنه نوى، والإمام لا تحصل له، صح؟ فيعايا بها، يعايا بها يعني يلغز بها. نقول جماعة صلوا وواحد وبعضهم أخذ نية أخذ فضيلة الجماعة وواحد ما أخذ فضيلة الجماعة، كيف؟ هذه هي، هذه ترى أحيانا يحصل في الحرم. يأتي واحد أنت تصلي لا تريد أن يصلي معك، أنت حنبلي أصلحك الله، ما خلاص تقول النية أنا ويت منفرد لا تريد أن تغير النية، وهو إلا بالقوة بيصلي معك، فهو نوى الائتمام وأنت لم تنوي الإمامة. فعلى الرواية الثانية تصح الجماعة له وهو يحصل على فضيلة الجماعة، واضح؟ يعني إذا أنت يعني تريد أن تخرج عن المذهب هذا شيء آخر، لكن إذا ما تبغى تخرج المذهب لا خليك على حالك. هو المشكلة هنا مشكلة أخرى، لو أنت كنت تصلي سنة وهو يريد أن يصلي فرضا، فعندنا لا يصح أصلا من باب آخر، وهو أن المفترض لا يصح أن يأتم بمتنفل، هذه مسألة أخرى. طيب، إلى غير ذلك. نعم، المتنفل ممكن أن يأتم بمفترض، يعني أنت تريد أن تتنفل وصليت خلف إمام مفترض يصح، لكن العكس أن تكون أنت صاحب النية الأعلى تصليها خلف النية الأدنى لا يصح في مشهور المذهب. طيب، قال رحمه الله، نكمل بسرعة: قال: وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. الحمد لله. يقول لك: لو أنك كنت مؤتما ثم عرض لك عذرا تريد أن تفارق الإمام وتنتقل من نية الائتمام إلى نية الانفراد، فيصح لك ذلك لعذر. فإن قلت: ما العذر؟ قال لك: بعذر يبيح ترك الجماعة. وهذا ما سندرسه إن شاء الله في موضع لاحق، ما هي المواضع التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. مثلا إنسان أصابه مرض شديد ولا يستطيع الإكمال أو نحو ذلك، أكتب كمرض وغلبة نعاس، وش بعدها تتوقع؟ وتطويل إمام. الرجل صلى دخل الفجر فكبر ويريد أن يصلي الفجر، أو خوف ويصلي الفجر ويريد أن يصلي الفجر ويدرك العمل، عنده عمل وضروري عسكري، لو تأخر جزاء ومشكلة، فكبر الإمام فقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأطال. فهذا إذن يجوز له أن يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة، ينوي نية المفارقة. قولي يقطع الصلاة سبق أو خوف فوت الرفقة، لأنهم ذكروه في ترك الجمعة والجماعة. إنسان لو أكمل الصلاة مع هذا الإمام الذي طالت الطائرة مثلا. طيب، قال رحمه الله: ويقرأ مأموم. نعم، قال: ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة له الركوع في الحال. يقول لك لو كنت مأموما وفارقت فماذا تفعل؟ قال لك يقرأ مأموم فارق يعني فارق إمامه في قيام يعني قبل أن يقرأ، يعني الإمام قال الله أكبر وقبل أن يقرأ في الركعة الثانية أنت فارقت، إذن أنت ماذا تفعل؟ يجب عليك أن تقرأ. طيب لو أن الإمام مثلا قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم أنت نويت المفارقة، إذن ماذا تفعل؟ تكمل. لا تكمل، قال أو يكمل، يعني قوله فارق في قيام أكتب أي قبل أن يقرأ، قبل أن يقرأ إمامه. قوله أو يكمل يعني إيش؟ في أي حال هذا؟ إن قرأ إمامه بعضا، إن قرأ إمامه بعضا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أنت فارقت في هذه الحال، إذا ماذا تفعل؟ مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال وبعد الفاتحة له الركوع في الحال، لو أن قد قرأ الفاتحة وأنت نويت المفارقة وأخونا يقرأ في الجزء الثاني من سورة البقرة فلك أن تنوي المفارقة وتركع مباشرة. يأتي السؤال لو كانت الصلاة سرية فما الحكم؟ إن غلب على ظنك أنه قد قرأ الفاتحة فلا يلزمك ذلك. نعم. قالوا فإن ظن أن إمامه قرأ الفاتحة في صلاة سر لم يلزمه قراءة. طيب قال رحمه الله نعم. قال ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت. ممتاز. يقول لك المصنف من النيات التي يصح قلبها أن ينوي الأعلى وهو الفرض ثم ينوي أدنى، كمن نوى الفرض ثم قلبه نفلا. رجل دخل المسجد فوجد الجماعة قد فاتت صلاة الفجر فصلى الفجر بنية الفجر فرض، ثم وجد جماعة دخلوا لم يعلموا أنه صلى وهو أصلا لا يريد أن يقلب النية لأنه متمسك بالمثل، ورأى الناس يصلون فماذا فعل أخونا؟ هو لم المشكلة الفجر ما نستطيع أن نقول الفجر لأنهم سيقول لنا الجمهور أن وقت هذا وقت نهي، لكن لو قلنا دخل الظهر مثلا فصلى ثم وجد جماعة أتت فقلبها نفلا يصح. قال لك المصنف رحمه الله صح بشرط إيش؟ إن اتسع الوقت حتى يتمها نفلا حتى يدرك مع الناس صلاة الفرض مع جماعة. قال لك إن اتسع الوقت اكتب لغرض صحيح أو لا. نعم ما فهمت. يقول لك أنت الساعة 2 الظهر بدأت تصلي ثم قلت سأقلبها نفلا، شعرت أني ما خشعت، نعم سأقلبها نفلا خليها نفل وأصلي بعد ما أتغدى، بعد ما كبرت وجدت عقلي مشوش وغير خاشع، ما هذا ليس ذاك الغرض يعني الذي يوجب، أو كان عندك غرض أشد من هذا وجدت أن جماعة يصلون ما علموا عنك أنك تصلي فماذا فعلت؟ فقلت أقلبها نفلا حتى أدرك معهم الفرض في جماعة مثلا. أكتب لغرض صحيح أو لا، لكن بشرط إيش؟ إن اتسع الوقت لغرض صحيح أو لا، وكره لغير غرض صحيح، وكره لغير غرض صحيح. قال وإلا لم يصح. إيش معنى وإلا هنا؟ يعني وإن لم يتسع الوقت لم يصح، خلاص الوقت لو قلبها نفلا ما اتسع الوقت أن يصلي الفرض لم يصح. قال المصنف إيش؟ وبطل فرضه، يعني لم يصح فرضه حينئذ. وهذه آخر مسألة في هذا المجلس ونكمل غدا إن شاء الله، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا الإخلاص في كل قول وعمل، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. الحمد لله.